لا شك أن المثقف يجب أن يكون محايدا عند ممارسة الثقافة كالنقد والتقييم والتقويم، لأنه حكم، والحكم قاضي، والقاضي يجب أن يكون منصفا وعادلا، والإنصاف لا يتأتى إلا بالوقوف على الحياد. فرسالة المثقف لا تصح إلا بهذه الموضوعية، وعلى هذا الأساس يطالب كثيرون من المثقف بأن يبتعد عن الانتماءات السياسية مثلا، أو غيرها من الانتماءات العقدية ونحوها، حتى تكون رسالته صحيحة. وعن هذا انبثقت رؤى كثيرة ترى بأن المثقف الحقيقي هو الذي لا أقول يعادي السلطة، ولكن يعارضها أو يزعجها، كما قيل وظيفة المثقف إزعاج السلطة. فيتردد هذا الكلام بين المثقفين، ويؤخذ على ظاهره دون البحث في السياق الذي يكتنفه. والحقيقة أنه مبني على سياق مثالي، سياق لا يناسب كل السياقات. عندما تطلب مني كمثقف مثلا ألا أميل وأتحيز إلى السلطة بحجة أن هذا يخل برسالتي ويجعلني ناشطا سياسيا أكثر من كوني مثقفا، فأنا أطلب منك أيضا أن تزيل تلك الجبهات وتلك الأصوات التي تعادي السلطة. في النهاية رسالة المثقف يجب أن توافق المصالح، حتى لو اضطره ذلك إلى التحيز إلى السلطة. وهذا التفكير كما هو موجود عند المثقفين أيضا موجود عند بعض المتدينين، الذين يرون بأن الدين لا يتم ولا يكتمل في نفس الإنسان إلا إذا تحاشى باب السلطان كما يقال، ويتجاهلون ما يتعرض له السلطان الذي هو عمود الخيمة من هجمات وعداوات تستوجب دفاع عنه. إذا كنت تطلب مني أن أبتعد عن فلك السلطة حتى أكون محايدا، يجب عليك أيضا أن تبعد كل من يهدد السلطة، لأن الموضوعية والحياد تتحول في هذه الحالة إلى الاصطفاف إلى جانب السلطة. في سياقنا السعودي مثلا، المثقف الذي يتجافى عن السلطة لتكون رسالته موضوعية وكلمته مقبولة، هو في الحقيقة يخدم داعش ويخدم الجبهات المعارضة التي تريد تدمير البلد. إذا تمكنوا منك ثقافتك بالله وشرب مويته، لن تبقى لك لا موضوعية ولا ثقافة ولا بطيخ. سوف يحكمونك بالحديد والنار ويقتلونك على أدنى شبهة. طبعا هذا من باب التنزل، يعني من باب أن هذا الكلام صحيح وأن المثقف يجب أن يتجافى عن السلطة، وأنا أختلف مع هذه النظرية من الأساس أصلا، يعني لا سيما في واقعنا السعودي. يعني نحن دولة ملكية، والأخلاق هي التي تحكم علاقتك بالحاكم. لسنا دولة أحزاب حتى تزعم بأنك سوف تمارس الضغط على حزب ما بالحياد معه وعدم اصطفافك بجانبه. لا، الشخصية الاعتبارية للحاكم عندنا يعني الملك هو بمثابة الأب، يعني علاقتك به مثل علاقتك بوالدك تماما. يعني هذه العلاقة لا يجوز فيها استخدام الضغط بدعاوى الحياد والإنصاف والموضوعية، لا، لأنه هو في المقابل لا ينظر لك كإنسان يعني بعيد عنه وأجنبي، لا، هو يعتبرك داخل ضمن مسؤولياته. ورأينا ذلك في الأزمة الحالية، يعني الدول الملكية كيف تعاملت مع مواطنيها، والدول الغربية تركتهم يواجهون مصيرهم بحكم أن كل إنسان مسؤول عن نفسه. ولا شك أنه يوجد إجراءات عامة تهم الدولة بشكل عام، لكن الحكومة لا تحرص عليك كفرد كإنسان، أنت مسؤول عن نفسك ودبر وضعك. إذن قضية التجافي عن السلطة ليست واردة في كل السياقات. في سياقنا السعودي الملكي الاصطفاف مع السلطة والدفاع عنها واجب أخلاقي وموضوعي أيضا في نفس الوقت، هذا فضلا عن أنها تواجه عداوات وخصومات تهدد مصير البلاد بكاملها. فاجتمعت عوامل كثيرة تؤكد هذا الأمر وتثبته. خلاصة الكلام، عندما تتحدث عن رسالة المثقف بين الموضوعية والانتماء، يجب أيضا لا تغفل السياق والمناخ الذي يعيش فيه المثقف، لأن تلك النظرية مبنية على سياق مثالي غير موجود في كل مكان، ويؤدي إلى نتائج خاطئة وشاطحة في واقع مثل واقعنا السعودي.